ومن يكفر به من الأحزاب فالنار أوعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الآية بترجح أو تقارن بين فريقين، فريق انتفع بهدي الإسلام وبما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، وفريق والعياذ بالله لم يؤمن، افترقوا، تشعبت الآراء عندهم واتبعوا الأهواء فاختلفوا وبالتالي لم يؤمنوا. ومن يكفر به من الأحزاب، هذا إشارة إلى اختلاف الأمم واختلاف الآراء، وسواء الأحزاب كانوا المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا في الدرس الفائت، من المشركين عباد الأصنام أو من اليهود أو النصارى، ومن على شاكلتهم ممن لم ينتفعوا بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. فالآية تعليق على الآيات السابقة لما ذكر فريق من الناس لا هم له إلا الدنيا والشهوات والأهواء، الآيات التي قرأناها في أول الركعة الأولى، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الذين قصروا جهدهم وعملهم وآمالهم وطموحاتهم على الدنيا، هذا فريق خاسر ولا ينتفع بهدي السماء. ويجملها الآية اللي قرأناها في الركعة الثانية من سورة محمد، يعني هذه الآية، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء أعمالهم، ديت في محمد حزين الآية بتاعتنا اللي معانا في الهود، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وضحتها آية سورة محمد، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، يعني الفريق الذي لم يؤمن هذا فريق في ضلال وفي تيه، يتبع هوى نفسه من حب الدنيا أو حب المنصب حب الجاه، أو يتبع هوى نفسه من التعصب للآباء والأجداد أو التعصب للبيئة التي يعيش فيها، والتعصب العصبية تعمي والعياذ بالله، التعصب أيا كان نوعه يعمي. التعصب للرأي يعمي صاحبه، والتعصب للقرابة يعمي صاحبه، والتعصب لمجموع يعمي صاحبه. والنهاردة بسمع في تعليق على الأحداث الجارية، ومش عارف الناس بتتابع ولا الناس لا تتابع، يقول لي في واحد مرشح في أمريكا من دعاية انتخابه انه يمنع المسلمين من دخول أمريكا، يعمل دعاية كده، يعني وصل الحد ان احنا يعني صورنا لهم وصورت لهم أهواؤهم ان الإسلام اصبح خبر، فهو مرشح للرئاسة في أمريكا رغم الرئيس الحالي يقول الإسلام دين المعتدل والإسلام دين الرفق ودين السماحة، الرئيس الحالي هو قالها وسمعناها منه اليومين اللي فاتوا برضه، لكن اللي مرشح للي جاي بيقول لك أنا إن شاء الله أهم حاجة في برنامج بتاعي شدخل حد مسلم أمريكا يا عم متعلقش الله يدخلنا أركز في كلامي. التعليق بيقول ليه هو بيعمل كده؟ يقول لك لأن حاليا فيه تشويش وفيه دعاية في الإعلام العالمي كله أن الإسلام مصدر خطر. واللي عايز أقوله أن لما المجتمع يبقى متأثر برأي معين يقول لك من السهل أن ينقاد المجتمع انقيادا جماعيا، بالذات إذا تعصب لفكرة معينة. المتعصب لفكرة أو لمجموع من الناس أو لبيئة معينة، لقرابة، لحزبية، لأي حاجة، يسهل انقياده. لو واحد مفرد تقول له حاجة يقول لك إزاي؟ اقنعني، فين الدليل؟ إنما لو مجموعة مشي مع بعض واحد قال رأي هيمشوا معه، مش هبفيش حد يفكر. ده تحليل، ده لرأي واحد يعني تخصص، يعني أستاذ يسموه علم نفس اجتماعي. علم النفس الاجتماعي، علم النفس الاجتماعي بيقول ان انت لما تقول لواحد على حاجة يقول لك ازاي، يحاول يقتنع لما كل واحدة. انما لو مجموعة معينة مشى في اتجاه، المشى واحد يكون اللي همشي معاه، لان طالما هم مشين مع بعض، عيلة واحدة، قبيلة واحدة، قرية واحدة، حزب واحد، جماعة واحدة، جمعية واحدة، مش عارف كل الكلام ده كله، التحزيب والتجمع يخلي الكل ينقاد من غير ما يفكر. لو واحد فيه مفكر انه يقود الجماعة هيقودها ومن غير دليل. فهو بيقول لك ان الرأي العام حاليا في العالم الغربي والعياذ بالله ان الاسلام بيجي من خطر، والاعلان شغال على كده. فالمجتمع من غير ما يفكر هيقتنع بهذا الكلام. وبعدين لما يجي واحد يعمل دعاية يقول لهم انا مش هدخل مسلم، يبقى ايه؟ يبقى دعاية مفترة. قال لك رغم انه ممكن يعملها في اثناء الدعاية وبعد كده ما يعملش بيها، لكن هو هيشد الناس بيها ان انتوا خايفين وانا هحميكم، انا هدافع عنكم وهما وهما. لكن احنا عايزين ناخد الشاهد ان الانسان لو فكر لوحده هيفهم الصح، لو مشى في مجموع من الناس وانقاد لهم مش هيفهم الصح. لازم يخرج برا الموضوع كده ويفكر بعقلك كده ويقول فين الدليل. انما قال لك المجموع اذا تحرك لا يسال عن دليل. ده تحليله هو، يعني ده مضمون ما قيل يعني. ف احنا دورنا دلوقتي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص تحزبوا وانتهت من الشرق للغرب للشمال للجنوب، كل بيقول الإسلام لازم ينتهي، لازم ينتهي. والحديث اللي قلناه في الجمعة، هل الإسلام من منتهى؟ قال بلى. النبي عليه الصلاة والسلام قال بلى. وما من بيت من أهل بيت يدخل الله إليهم الإسلام إلا أراد الله بهم خيرا، معنى الحديث يعني إلا أراد الله بهم خيرا. دخل الإسلام في مكان يدخل يبقى خير. لكن المشكلة والعياذ بالله أن تفتل الأمة ويقاتل بعضها بعضا. وهذا ما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن الأمة ستفتن كالأساود صبا يقتل بعضهم بعضا كالأساود صبا. وإن الأساود هو الحي، نوع من الحي أسود، لما يحب يفترس فريسة يقفز في الهواء ويهجم عليه. فقال المسلمين هيهجم يضرب بعضهم بعضا كالأساود صبا، يعني يضرب في بعض كده. وتخيلت كده إذا إيه المصواريخ والدبابات والطيران والبراميل والبلاوي السالب والعزم. إذا افترقت الأمة واختلفت والعياذ بالله هو ذا الداء، هو ذا الداء الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهدنا ومن يكفر به من الأحزاب، دول كل ما سوى المسلمين، هؤلاء يصدون عن سبيل الله. لكن أفمن كان على بينة من ربه، لا ينجو إلا من كان على بينة من ربه، ولا يفهم الحقيقة إلا من كان على بينة من ربه، ولا يؤمن بهدي السماء إلا من كان على بينة من ربه. إيه البينة؟ قال في البينة هو نور البصيرة الفطري الموجود في البشر، نور البصيرة الفطري، ثم الحجة العقلية التي يميز بها الإنسان المتزن بين الحق والباطل والهدى والضلال، المتزن ليرجح يقول ده صح ولا غلط وده هذا ولا ضلال ولا ضلال، ثم البيان الكافي الشافي الذي جاء به القرآن ويتلوه شاهد منه، يتلوه شاهد منه، فيها كلام كثير لكن يتلوه، لأن على كلمة يتلوه، كلمة يتلو إما أن يعناها يتبع تلاه يعني تبعه، أو يتلوه يقرأه، فإن أخذناها يتلوه يتبع، يتلوه شاهد منه يعني يأتي بعده شاهد منه، يكون القرآن بعدما جاء به موسى، أو القرآن وجاء وما جاء به موسى، واحد منهم يتلو الثاني يتبعه يعني، أو يتلوه شاهد منه، يتلو القرآن شاهد منه، لأن في الأول آية فيها ضمير واثنين وثلاثة وأربعة والعلماء تكلموا فيها مش مجالنا دلوقتي، يتلوه شاهد منه، يتلو القرآن شاهد، وفي القرآن شاهد منه، أي القرآن معجز يدل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يتلوه جبريل، يتلوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن نفسه فيه حجته وفيه دليله وفيه البيان الكافي. فمن كان على بينة من ربه، لأن الإنسان لو قرأ باتزان وبعقله القرآن سيقتنع به، كما قال في آية أخرى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، على نور من ربه من هدي السماء الذي جاء به سيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صاحب المنار ويتلوه شاهد منه، يتبعه نور غيبي إلهي ينزل من الله يقر بحقيقته ويشهد بصحته، ويتبعه ويؤيده شاهد آخر من قبله، كتاب موسى إماما ورحمة، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة على نبينا عليه الصلاة والسلام. واختصر القرطبي الفكرة وقال أفمن كان على بينة من ربه، قال في اتباع النبي وما جاء به من الفضل، يقبل بينة في اتباع النبي وما جاء به من الفضل، والقرآن وهدي السماء الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذا يتساوى، هل هذا يتساوى مع من اتبع شهوة نفسه وهوى نفسه؟ ده السؤال، لأن أفمن ده سؤال، والسؤال تقريري يعني ما ينفعش، ده ما يستويش، ده اللي استمع الهدى واتبع الهدى لا يتساوى مع من لم يؤمن واتبع الهوى. وإن كان هذا الكلام يعم أهل الإيمان الذين يقرؤون القرآن ويؤمنون به فهم المعنيون بهذه الشهادة وأنهم على البينة، وهم الذي قررت هم الذين قررت الآيات أنهم على بينة من ربه وأنهم هم الذين يؤمنون به، لأن القلب إذا كان نقيا تقيا صافيا يستقبل العلم استقبالا صحيحا، وإن كان القلب مشوشا مشغولا لن يستقبل العلم، ما يستقبلش الموعظة لأنه مشغول ومشوش، مشغول بالتعصب لمن حوله أو لمن معه أو لآبائه أو لأمهاته أو لفكرته أو للحياة التي يحيا فيها أو لمنصره أو لجاهه، ولما تعصب يبقى القلب انشغل والعياذ بالله بهوى فلن يقبل الهدى. وإن كان هذا يعنى به كل من آمن بالقرآن فمن باب أولى الذي على البينة اليقينية هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو الذي جاءه القرآن ونزل إليه فتشرده وشبع به فأصبح على بينة منه صلى الله عليه وسلم. فبينة النبي أقوى وأثبت، بينة النبي أقوى وأثبت لأن علمه يقيني صلى الله عليه وسلم. ومن يكفر به من الأحزاب، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. كلمة الأحزاب ذكرت في كل الأمم السابقة، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، لأنهم تحزبوا على الباطل فسماهم القرآن أولئك الأحزاب. وقيل ومن يكفر به من الأحزاب كل الملل التي تخالف الإسلام. فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك. قبل أن نقول هذا الكلام، ابن كثير تكلم عن حكاية الأحزاب دي، قال ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض من مشركيهم أو أهل الكتاب أو غيرهم من سائر طوائف بني آدم على اختلاف ألوانهم وأجناسهم، فمن بلغه القرآن ممن بلغه القرآن فلم يؤمن والعياذ بالله، كما قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، أي لينذر الحاضرين معه صلى الله عليه وسلم ومن يبلغه القرآن ينذره النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال أيضا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال صلى الله وقال أيضا في موضع آخر ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وهي الآية التي معنا. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، وروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا أسمع من أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. وقال أبو أيوب السختياني قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنه من التابعين نتكلم عنه إن شاء الله، قال كنت لا أسمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت تصديقه في كتاب الله. قال ولما سمعت حديثا الإمام مسلم الذي ذكر حديث أبي هريرة وأبي موسى اللي هو قال ما يسمع بي من أحد من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، قال فرحت يعني راح يبحث عن تصديقه في كتاب الله، عن تصديق يعني ما يوافق هذا الحديث من القرآن الكريم. فقال فلما سمعت الحديث وجدته عند قول الله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد، ده كلام سيدنا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير أنا جهزت له موضوع لكن مش عارف يعني نتعرف عليه إن شاء الله. اللهم صل على محمد. سعيد بن جبير تابعي جليل، ولد سنة 45 هجرية يعني عاصر الصحابة، كان أعلم التابعين كما قيل، وكان ثقة عابدا فقيها فاضلا ورعا، تروى أخبار كثيرة عن عبادته وعبوديته لله، روى أحاديث عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعن أبي سعيد الخدري وعن أنس وغيرهم من الصحابة، ونقل عنه الحديث روى عنه ابناه عبد الملك وعبد الله وأبو إسحاق السبيعي وأبو الزبير المكي وحبيب بن أبي ثابت وسليمان بن مهران كلهم رووا عنه، وحسين بن عبد الرحمن رووا عن سعيد بن جبير. قال له ابن عباس انظر كيف تحدث عني فإنك حفظت عني حديثا كثيرا، يوصي سيدنا عبد الله بن عباس: انظر كيف تحدث عني، فإنك قد حفظت عني حديثا كثيرا. وكان ابن عباس بعدما أصيب بالعمى إذا أتاه أهل الكوفة يسألونه قال: أتسألوني وفيكم ابن أم الدهماء، يعني فيكم سعيد بن جبير، وتسألوني؟ خذوا منه العلم، يعني سعيد بن جبير. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. قال الإمام أحمد أيضا عن سعيد بن جبير: قتل الحجاج سعيدا، قتل الحجاج سعيدا، وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علم سعيد. وما على وجه الأرض أحد إلا هو مفتقر إلى علمه، أي علم سعيد ابن جبير، بشهادة من الإمام أحمد. قالوا: سعيد بن جبير قرأ القرآن على ابن عباس، قرأه يعني حفظه ورجعه على ابن عباس رضي الله عنهما، وكان يقول: ربما أتيت ابن عباس فكتبت في صحيفتي حتى أملأها، أو حتى أملأها. يحضر ابن عباس الدرس ويبني معاه الورق جاهز يملأ الصحيفة، ثم كتبت في نعلي حتى أملأها، وكتبت في كفي، وكان لا يدعو أحدا رضي الله عنه. يبقى لما يحضر الدرس خلص الورق يكتب فين؟ يكتب على النعل، خلص النعل يكتب على إيده، ويكتب على قدم، يكتب على إيده، بس مش عاوز يفوت حاجة مما يسمعه رضي الله عنهم أجمعين. وكان في مجلسه لا يدع أحدا يغتاب أحدا عنده، من سمات مجلسه أنه كان لا يسمح لأحد أن يغتاب مجلسه. عن ربيع بن أبي صالح قال: دخلت على سعيد بن جبير حين جيء به إلى الحجاج. كان في موضوع قالوا عنه أنه خرج مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث أحد قواد المسلمين، خرج على عبد الملك بن مروان أحد يعني أمراء بني أمية، خرج عليه، يعني كان إيه واقف ضد عبد الملك بن مروان. فلما هزم الأشعث هرب سعيد بن جبير إلى مكة، فأخذه أميرها خالد القسري وبعث به إلى الحجاج ليقتله، ولم يكمل 50 سنة. ربيع بن أبي صالح يقول: دخلت على سعيد بن جبير حين جيء به إلى الحجاج فبكى رجل. قال سعيد: ما يبكيك؟ قال: أبكي لما أصابك، الآن الحجاج سيقتلك. قال: فلا تبكي، كان في علم الله أن يكون هذا. ثم تلا قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نذرأها. ولما جاء بسعيد بن جبير وطلق بن حبيب وأصحابهما، قال يقول الراوي: يعني دخلت عليه السجن فقلت: جاء بكم شرطي من مكة إلى القتل، أفلا كتفتموه وألقيتموه في الطريق؟ تغلبتم عليه فأنتم اثنان وهو واحد، ألا كتفتموه ألقيتموه في البرية؟ قال سعيد: ومن يسقيه إن قتله الظمأ؟ أو من يسقيه الماء إذا عطش؟ نرميه في الجبل طب يشرب إزاي؟ مرحبا. سعيد بن جبير جايبه واحد عشان يقتل، وهو معاه هم اثنين، فقال: ما سكتش ليه رميته في الجبل؟ قال: ما رضيناش نرميه في الجبل عشان يموت عطش. وانت ما فهمش حاجه، اعمل لك ايه؟ طيب خلي واحد يقول لك الموضوع. الشاهد انه يرفق على عدوه، سعيد بن جبير يرفق على عدوه، ماسك يوديه راح يديه اشخاص يوديه السجن ويقتل. فهو يرفق على عدوه يقول له: ما رضيناش ما يصحش نقتله عشان ما يموتش عطش. ده الشاهد، يعني الشاهد على سعيد بن جبير. ربنا فهمك يا صلاح، يا صلاح ربنا يفهمك. صلاح يا ابن طه، يا صلاح يا ابن طه، اقول لك يا حمار يا ابن طه، كم عملت من التفاهه، فاستفق ياتيك يوم فاغتنم ظل النقاهه. الواحد يقول على نفسي يعني يا حمار يا ابن طه كم عملت من التفاهة، فاستفق يأتيك يوم فاغتنم ظل النقاهة. أقولها ثاني يعني بحسب نفسي، بيقول عملت حاجات تافهة كثير، فضلت فترة معينة من عمرك اعتبرها فترة إيه نقاهة، بعد المرض بيجي الواحد يبدأ عاوز يستريح، اغتنم الفرصة وتوب إلى الله يعني. قال له صلاح بن طه يا حمارا يا ابن طه يا حمارا يا ابن طه كم عملت من التفاهة، فاشتفق يأتيك يوم فاغتنم ظل النقاهة. نسأل الله حسن الخاتمة. وقد كان فر من الحجاج لكنه في النهاية ثبت وقال والله لقد فررت حتى استحييت من الله. استحييت من الله يعني استشعر أنه بيفر من القدر، يعني يواجه الأمور وخلاص. ولما علم فضل الشهادة ثبت للقتل ولم يقترف ولم يعامل عدوه بالتقية. وكان لسعيد بن جبير يحكى أنه كان له ديك يقوم من الليل على صياحه، فلم يصح ليلة من الليالي. ديك خديت الغفوة دي حاجة نادرة يعني بتحصلش، يعني ديك لا يمكن، يا سبحان الله الله سخره ذاكرا لله على طول في ساعات معينة كده تسمع أداء صياح الديك لا يغفل. لكنه بيقول لك لسعيد بن جبير ما سمعش صياح الديك والديك لم يصح، فشق عليه ذلك ففاتت، فلم يصح يصحى ليلة من الليالي حتى أصبح، ففاتت الصلاة على سعيد فشق عليه ذلك، فقال ما له؟ قطع الله صوته. بيد على مين؟ سعيد بن جبير يقول عن الديك قطع الله صوته لأنه لم يصح هذه الليلة، فما سمع للديك صياح بعد ذلك. فقالت له أمه يا بني لا تدعو على شيء بعدها، لا تدعو على شيء بعدها. طبعا إن صحت هذه الرواية بقدر الله يمكن الديك كان عنده مشكلة أحيانا. خلي بالك الحيوان إذا لم يصح الديك، الطير إذا لم يصح أو الحيوان إذا لم يكن له صوت يبقى فيه حاجة مرضية. يعني في واحد اشترى بيقول لك شاه عشان للضحية يوم واثنين وثلاثة أربعة مالك صوت خالص يأكل وخلاص ساكت، ولما دبح لقى الكبد فيه حاجة، كبد تلتالف سبحان الله. يعني الكبد لما كان فيه تلف تليف الكبد، لما تليف الكبد أصبح ما عندش إيه القوة إنه يعمل صوت، ولا اللي هو المواء بتاع اللي يسموه الإيه التيعر، شاة تيعر يسموها تيعر يعني تعمل صوت يعني، فلا تيعر لأنها إيه مريضة. يبقى لما تشوف الخملان ما بتفرحش تقول الحمد لله، عشان يهدي السر عشان محدش يسمع إني عندي خروف والجيران ما يعرفوش، يبقى كده إيه السر هادي ونجيب الخروف ونذبح ما حدش يعرف. لا طالما لما ماليش صوت يبقى تتوقع إنه تلقى فيه حاجة، تذبح تلاقي الكبد إيه سبحان الله. فربما يكون الديك كان فيه حاجة، إنما الحكاية بتقول والله إن صحت الحكاية أم سعيد فهمت أنه مستجاب لإيه الدعوة ليس بعيد على الله. فر ظل هاربا من الحجاج 7 سنوات أو قيل 8 سنوات، وأتي به وأدخل على الحجاج ليقتله كما في تحفة الأحوزي في المجلد الأول، كما قال يعني الشاهد الذي يروي هذا. قال له الحجاج من أنت؟ قال أنا سعيد بن جبير. قال بل أنت مش سعيد ولا جبير، أنت شقي بن كسير. بيستفزه يعني عشان يستفزه، أنت شقي بن كسير. جعل مكان سعيد شقي ومكان جبير إيه كسير. قال سعيد أمي التي سمتني أعلم بي. قال له الحجاج شقيت أنت وشقيت أمك. شوف الاستفزاز والعياذ بالله. ثم قال الحجاج والله لأصلينك في الحياة نارا تلظى، لأصلينك في الحياة نارا تلظى، يقولها لسعيد أحد علماء الأمة والزهاد والعباد، فقال سعيد: لو أعلم أن ذلك إليك لاتخذناك إلها تصليني نارا تلظى، دي لا يملكها إلا مين؟ إلا الله. قال الحجاج: علي بالعود، فأتي بجارية مغنية فضربه العود، يعني عايز يستفز برضو بإيه؟ يشغله النغم والموسيقى. فبكى سعيد بن جبير، فقال الحجاج: أتبكي من الطرب؟ أتبكي من الطرب؟ قال: لا والله، لكن الجارية خلقت وسخرت لغير ما خلقت، ما خلقت خلقت له. الجارية سخرت لما غير لغير ما خلقت له، أنت تشغلها شغلانة مش مخلوقة عشان كده هي. وعود قطع من شجرة فسخر لغير ما خلق له، الخشب ما كانش معمول لكده، ينتفع به في أمور تاني مش لله والكلام الفارغ. قال: علي بالذهب والفضة للحجاج، فنثروها بين يدي سعيد. قال سعيد: إن كنت جعلت هذا المال لتدرأ به عذاب الله فنعم ما فعلت، يعني قدم هذا المال عشان تحول دون الايه؟ دون العذاب، اتقوا النار ولا بشق أمره، إن كنت جاب المال ده أن هيحميك من النار أنفقه، تنفقه في سبيل الله يبقى كويس نعم المال، وإن كنت أخذته رياء وسمعة فوالله لتحاسبن عنه عند الله يوم القيامة. فقال الحجاج: خذوه ووجهوه إلى غير القبلة، يعني عز عشان يقتل قال لي ابعدوه عن الايه؟ عن القبلة، برضو بيستفز الآخر لحظة والعياذ بالله. فقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: طرحوه أرضا. قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال: لو كنت مظلوما لانتصرت، ما تدافع عن نفسك، مش تقول لك مظلوم دافع عن نفسك. قال: ولا تحسبن الله غافلا غافلا عما يعمل الظالمون. فلما أرادوا ذبحه قال: يا قاسم الجبابرة، يا قاسم الجبابرة اقسم الحجاج، يا قاسم الجبابرة اقسم الحجاج، اقسم الحجاج، يا قاسم الجبابرة اقسم ظهر الحجاج، اللهم لا تسلبه على أحد بعدي، اللهم لا تسلبه على أحد بعدي. فلما ذبح سعيد بن جبير ذكر بعض أهل السير أن رأسه كانت تتدهده وتقول: الله الله الله. فأتي الحجاج، فأتى الحجاج فدخل باب قصره وحك يده فامتلأ جسمه بلاء، أصابته حكة والعياذ بالله، حساسية والعياذ بالله، من دعوة سعيد بن جبير. فوضع نفسه على السرير وأخذ يخور كما يخور الثور شهرا كاملا لا يأكل ولا يشرب، ورم جسده وخرج منه دمل يحكه فينزل منه قيح وصديد ودم، يقول: والله ما مرت بي ليلة إلا رأيت كأني أسبح في الدم، حتى لو نام يشوف نفسه إيه غرقان في الدم، ويقول: لقد رأيت كأن القيامة قامت، فرأيت عرش الله بارزا، ورأيت كأن الله حاسبني فقتلني عن كل إنسان قتلته إلا سعيد بن جبير فقد قتلني به 70 مرة. وهذا في تراجم سعيد في سيرة الحجاج، هكذا ذكر الحجاج وذكر أمره. ويقول العالم الذي روى هذه القصة ونقلها، يعني هو من عصاة أمة محمد وأمره إلى الله، لا نشهد له لا بجنة ولا نشهد له بنار، هو عاص وأفضى إلى ربه، فأمره مكون إلى الله، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. الورقة وصلتك؟ خذ وصل دي لمحمد بن عمار. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ولما إذا قالت الآية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك، النبي لا تأتى منه أن يشك عليه الصلاة والسلام. فهنا هل فلا تك في مرية منه تفهم على أنها نهي ينهى رسول الله أن يشك في القرآن؟ هو لم يشك أبدا عليه الصلاة والسلام، لكن بعض العلماء قالوا فلا تك في مرية منه نافي، أي لن يتأتى منك أن تشك في القرآن، لأن القرآن جدير بأن يوثق فيه، والقرآن جدير بأن يصدقه كل من يقرأه بعقل متزن، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك. هو إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم على يقين فيما نزل إليه من قبل ربه، ولا تأتى لأي نفس تقرأ القرآن بصفاء واعتدال أن تشك فيه، وإن كان غير المؤمنين به يشككون فيه. وقال لك ده فيها تعريض لمن شك في القرآن، يعني القرآن جدير بأن يوثق به ولا يشك فيه، من شك فيه فهو غير إيه؟ غير مؤمن ولا يزول الله، لأن القرآن قال لا ريب فيه من رب العالمين، رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ليس فيه شك ولا تطرق إليه شك، ليس محلا للشك. القرآن ليس محلا للشك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقينا أنه لا شك، لكن الآية يفهم منها أن القرآن ليس محلا للشك، إنما هو مصدر اليقين، والحمد لله رب العالمين. ولما يقول ربنا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، إذا كان القرآن ليس محلا للشك، والقرآن كتاب الله، والقرآن مصدر اليقين، فكان جديرا بكل الناس أن يؤمنوا به، كان جديرا بكل الناس أن يؤمنوا به، لكن الواقع ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس لا يؤمنون، يسيطر عليهم الهوى والعصبية للآراء والأهواء، فلا يستمعون إليه استماع المنصف، لا يستمعون إلى القرآن استماع المنصف بالفاء والمنصت بالتاء. لو استمعوا استماع المنصف أو المنصت لانتفعوا. ولذلك لما تجد في سورة قاف إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، بل لما بينتفعش بالقرآن لا قلب له، ولم ينتفع بسمعه، ومش حاضر الذهن ولا العقل، بل الذي لا ينتفع بالقرآن، يعني القرآن عشان تنتفع به محتاج، أي واحد عايز ينتفع بالقرآن أو يؤهل لأن ينتفع بالقرآن لابد أن يلقي السمع، يعني يصغي بإنصات، وأن يكون شهيدا بحاضر القلب والعقل تركيز شديد، ثم يكون قلبه حاضر. فالذي لا ينتفع كأنه ليس له قلب، كأنه لم يستمع ولم ينصت. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. هذه الكام دقيقة إن شاء الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ لما تسمع كلمة ومن أظلم تفهم كده لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ده سؤال يعني استنكاري، معناها لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. افترى على الله كذبا بمعنى يدعي على الله ما ليس له به علم، والعياذ بالله، يدعي على الله ما ليس له به علم. والكفار لا شك ادعوا أشياء كثيرة، منهم من قال الملائكة بنات الله، ومنهم من قال يعني نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى على الأصنام، يعني عبدوا مع الله غيره وجار الأصنام تشفع وتقربون إلى الله، وقالوا الملائكة بنات الله، وقالوا أشياء كذلك، فقولوا هذا افتراء على الله، وذا أشد الظلم والعياذ بالله، بدليل هذه الآية وبغيرها مما ذكر في القرآن. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. في آيات أخرى قال ومن أظلم من افترى الله كذبا أو كذب بآياته. هنا أيضا قال ومن أظلم ممن افترى الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم. أولئك يعرضون على ربهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يعرضون لربهم دائما من نوع الإنذار، من نوع الإنذار لهؤلاء الفجرة الفجرة. ولذلك الآيات التالية صاحب المنار قال لك الآيات، الآية من أول من أظلم ممن افترى على الله كذبا، سبع آيات فتبتدي في إيه تقارن بين أهل الصلاح وأهل الطلاح، لكن بدأت بالفجرة والكذب المكذبين في خمس آيات وختمت الآيات بآيتين عن أهل الإيمان. وإحنا استمعنا إليها في الصلاح يعني. ومن أظلم من افترى على الله كذبا، قال لك هذه الآيات بيان لحال كل فريق من الفريقين المدمجين في الآيات السابقة. أولئك يؤمنون به فريق، ومن يكفر بهم الأحزاب ده إيه فريق. جم في آية مجملة، جاءت الآيات بعد ذلك تفصلهم. السبع آيات بيان لحال كل فريق من الفريقين المدمجين في الآيات التي قبلهن، الذين يكفرون بالقرآن والذين يؤمنون به. يبين الآيات مصير هؤلاء ومصير هؤلاء من نوع التحذير والإنذار والتخويف، ومن نوع التبشير لأهل الإيمان بما ينتظرهم من مصير السعادة في الجنة. وما كانوا، وتبين أيضا ما كانوا عليه من مسلك في الدنيا وما يكونون عليه في الآخرة. وبدأ بوصف الأول اللي هم الذين قال عنهم أولئك من الأحزاب من يكفر به، فقال سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي ادعى مع الله غيره أو ادعى مع الله شركا والعياذ بالله كما ذكر من الأصنام أو الملائكة. يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. إيه هم الأشهاد؟ كلام فيهم يعني كثير. الجوارح ستشهد، الملائكة ستشهد، أهل العلم ستشهد، الأنبياء سيشهدون على أممهم، أمة محمد تشهد على جميع الأمم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشهد. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فالحديث بقية، إن كان في الأجر بقية وأذن ربنا باللقاء، اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.